ولكن أنا عندي أن مسألة اليد ليست كمسألة الشرع، لأن اليد متصلة حقيقة وحكمة. يعني إنسان محرم تغطي الرأس محرم لا شك، فواحد وضع يديه مثلا وضع يديه هكذا على رأسه ليس عليه فدية مع أنه غطى بملاصق، لماذا ليس عليه فدية؟ يقول لأن اليد متصلة حقيقة وحكمة، فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه، ولا يعد هذا تخميرا. ثم إنه هذا خلاف ما يدل عليه اللفظ بالعادة، ولذلك لو أن رجلا حمل متاعه على رأسه عليه فدية ولا لا؟ لا، لأن هذا لا يعد صفرا في العادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.